القاهرة تقدم طلة من مشربية بعقد لولي وستاير خيامية لبسة تولي عليها تحفة فنية وفي سقف بيتها معلقة المكرمية هكمل مشوار أجدادي وكمان هعلم أحفادي إبداع أجداد ميراث أحفاد إبداع أجداد ميراث أحفاد إعداد وتقديم هالة سالم مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. عزيزتي المستمعة بكرة أحلى ببداية مشروع الديكوباج. يسعدنا اللقاء بالفنانة التشكيلية أميمة الليسي. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا منورونا. قولي لي الديكوباج هو فن ابتدى إمتى؟ والله اللي أنا أعرفه المعلومة اللي أنا أعرفها إن فن الديكوباج قديم مش جديد بس هو حديثا ظهر عندنا من حوالي يمكن 6-7 سنين مثلا بدأ يتعرف شوية دلوقتي أكتر كمان. كان بيسموه زمان فن الفقراء لأن الفقراء ما كانوش كان ممنوع عليهم الأمراء كانوا بيمنعوهم إن هم يعلقوا براويز أو حاجات زي كده عشان ما يبقوش زيهم في المستوى فبدأوا يستغلوا الأوراق بتاعت المجلات والجرايد ويعلقوها على الحيطة كتزيين للحيطة فالفكرة اتطورت بقى من هنا وبدأوا يعملوا الشغل يستغلوا الورق بتاع المجلات والورق بتاع الجرايد إنهم يعملوا على القطع الأساس فبدأ فن الديكوباج من هنا يدي شكل حلو مع دخول بعض ألوان بقى المبهجة وكده فبدأ من هنا يعني الألوان أو الرسومات بتكون رسومات مميزة ولا كل فنان بيحط بصمته فيها؟ لا هو كل فنان بيحط بصمته ما هي يعني هي ميزة فن الديكوباج كل واحد ليه لمسة مختلفة خالص عن التانية في حد ممكن يستغل مثلا هي طبعا خامات كتير يعني في ورق رز في ورق المجلات في ورق ورق اللي هو ورق الزبدة النابكن اللي هو ورق المناديل في خامات كتير فممكن حد يستخدم ورق ويكملها برسم ميزة بقى فن الديكوباج ان هو مش شرط ان احنا نكون بنعرف نرسم هي بس بتبقى تتشات بسيطة قوي بتكمل الرسم يعني انا اساسا انا خريجة لغة عربية بس بعد كده خدت كورسات وخدت لان انا يعني حابه الفن ده الفن موهبه انا بحبها اكتر يعني بس نميتها بقى بالكورسات اللي انا خدتها وحسيت ان لا انا لقيت نفسي فيها بجد يعني فابدعت بقى زي ما حضرتك شايفه كده في نماذج انا بوريها لك كده فالحمد لله يعني ابتديت المشروع ازاي والله انا ابتديت انا خدت طبعا كورسات لمده كويسه واتفرجت على فيديوهات كتير قوي دخلت على موقع على النت وبدات اشوف اليوتيوب وبدات اتعامل مع الجو ده بدات ادخل معارض بقى بشغلي لقيت ان شغلي بيعجب الناس ما كنتش متخيله ان هو هيعجب الناس كده فمن هنا بقى قلت لا لازم انطلق بقى واطلع كل الفنون اللي جوايا اتعلمت الرسم برضو خدت كورسات فيه رسم بالرصاص ورسم الالوان دلوقتي بقى يعني طورت بقيت ارسم كمان على الزلط بعيد بعمل اعاده تصنيع لأي حاجة بقى قطعة أساس قديمة إزازة مثلا بطرمانات كل حاجة بشتغل عليها إيه اللي خلاكي فكرتي في مشروع الديكوباج؟ والله أنا حابة الفن ده أصلا بس بصراحة ما كنتش أعرف اسمه إيه ما بدأت أبحث بقى وأدور فعرفت إن هو فن الديكوباج هو ده اللي استهواني وشدني فمن هنا بقى بدأت أدخل في قصة الكورسات وكده والحمد لله يعني بدأت ودخل دلوقتي معرض أهو معرض كبير الحمد لله يعني أنت أم عندك أسرة عندي ولدين ما شباب كبار الحمد لله بيساعدوكي هم بيصوروا لي شغلي هم نوم يعني عندي عندي تكنولوجيا عندي ابني الكبير فوتوغرافر اصلا فبيصور لي شغل بيشجعوني بصراحه لما بنزل معرض زي كده هم بيبقوا مبسوطين بيا قوي ببعت لهم صور المكان اللي انا فيه كده يعني بيشجعوني بصراحه وجوزي كمان بيشجعني طب جميل قوي يعني انت ابتديتي المشروع من قد ايه يعني بالظبط من حوالي 6 سنين حاليا دلوقتي انا بدي كورسات الحمد لله في الشغل بتاعي بعلم بنات صغيرين وبشوف شغلهم وساعات بخليهم يدخلوا معايا بشغلهم بشجعهم يعني فالحمد لله يعني انا حابه الموضوع ده ومستمره فيه الحمد لله بتقولي ايه للمستمع اللي بتسمعنا دلوقتي عايزه تعمل مشروع وتبتدي ويمكن هتسمعنا دلوقتي وتتجه للديكوباج بتقولي لها ايه والله بقول لكل واحده تطلع الحاجه اللي هي حباها من جواها هي بتحب ايه اكيد فينا كل واحده فينا بتحب حاجه معينه اللي بيحب الرسم اللي بيحب تجديد اي حاجه تطلع الحته دي وتحاول ان هي تنميها تاخد كورسات فيها تسال يعني تسال اللي بيسال لازم بيوصل اللي هو عايزه ملهاش لهاش علاقه بالسن؟ لا خالص، لا انت انا كبيره مش صغيره على فكره. فلا ما لهاش علاقه خالص بالسن ولا بالوقت ولا باي حاجه خالص، يعني بالعكس انت في بيتك وتقدري تعملي كل اللي انت عايزاه وتطلعي احلى حاجه، مش هياخد منك وقت. بالعكس الواحده بتبقى، انا عن نفسي ببقى مبسوطه جدا لما بطلع قطعه بتعجب اصحابي بتعجب اللي حواليا. إبداع أجداد، ميراث أحفاد. فنانة التشكيلية أميمة الليسي، هل يعني فن الديكوباج وهذا المشروع بيكون معاك أي عاملة أخرى؟ والله لو طلب مني مثلا كمية معينة من منتج لا بستعين طبعا بحد عشان أقدر أكفي الطلب، يعني ساعات بيطلب مني مثلا كذا طقم صواني لمطعم أو لفندق أو حاجة، لا بستعين بحد طبعا. لكن لما بتبقى حاجات قطعة زي كده على معرض ولا حاجات بسيطة فبشغل اللي حواليا، والطلبة اللي أنا بعلمهم كمان الحمد لله بيخليهم بيساعدوني. السعر بتحدد على أساس إيه؟ بصي بقى فتاة الديكوباج، يعني أنا طبعا الخامات بشوف الخامات، لأن الخامات بتختلف من قطعة لقطعة، بشوف الخامات وبحسب المجهود وبحاول إن أنا أبقى زي المعروضات التانية اللي في نفس المستوى بتاعي، ما بزودش عليها يعني. لكن الحمد لله يعني من الناحية الاقتصادية الحمد لله تمام يعني. وأكتر حاجة كمان مربحة بالنسبة لي إعجاب اللي بيشوف القطعة دي بيها أكتر من ماديا يعني. الفنان بيبقى يعني بيسعد جدا لما بيكون في اقتناء لقطعه من فنه. جدا ساعات بتكون غاليه عليه. جدا انا في ساعات حاجات بعملها واقول لا دي ليا مش هفرط فيها، لا دي انا حاسه ان هي مميزه. هو طبعا شغل الفني عموما بيبقى القطعه مميزه ما تلاقيهاش متكرره عند حد كتير، لكن طبعا بتبقى في حاجات غاليه عندي زي ولادي بالظبط ما بفرطش فيها. اول قطعه ابتديتيها كانت والله اول قطعه بداتها كانت تابلو عملته ومعلقاها عندي في الشقه، فعلا ما فرطتش فيها، كان تابلو وابدعت فيه لدرجه ان انا بعد الرسمه كلها حطيت مرايه في النص فشكله تحفه، فدي بجد معلقاها عندي ومحتفظه بيها. فنانه الديكوباج الفنانه أميمة الليسي، انا بتمنى لك التوفيق، والدوله كمان بتقدم دعم وبتساعد الحرف التراثيه والحرف الفنيه، يعني لمستي ده من خلال تعاملي؟ اكيد طبعا، المعارض اللي بتتوفر لنا برضو طبعا ده اكبر دعم لينا يعني، وان شاء الله باذن الله عايزين المزيد بقى من المعارض والحاجات التراثيه الحلوه بتاعتنا دي. ان شاء الله والمراه قادمه. يا ايوه هي المراه هي المحتله ان شاء الله. مش لكن هي بتكون جنبا بجنب، لكن المراه ابتدت تبقى في صحوه لقدراتها وموهبتها. بالظبط بدات فعلا المراه بعد ما كان هو شغلها البيت وجودها في البيت والولاد دي رساله طبعا، بس بدات تنتبه للحاجات الحلوه اللي جواها وتطلعها. يعني جميل جدا لما بيكون معرض ومثال لحضرتك معانا لمرأة جميلة، مرأة مصرية استطاعت أن تبحث عن نفسها بالفن وأصبح الفن موهبة جميلة وأيضا حرفة أصيلة. شكرا لك. مرسي جدا، نورتيني. مرسي قوي. معادنا الأسبوع الجاي وفي نفس الميعاد و إبداع أجداد ميراث أحفاد. إعداد وتقديم هالة سالم، مع تحيات نسرين لطفي.